إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، ونحن مع باب الصيام، وقد وصلنا إلى قوله عليه رحمة الله: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. وقد تضمن كلام المؤلف هذا مسألة واحدة، وهي بيان حكم الحجامة للصائم، بيان حكم الحجامة للصائم. فقرر عليه رحمة الله أنها لا تكره له إلا خشية أن يفسد صومه. إذا خشي أن يفسد صومه فهنا تكره له الحجامة، وذلك أن الحجامة تضعف البدن، الحجامة تضعف البدن، فإذا ضعف البدن يحتاج إلى الأكل والشرب، فلهذا قال إنها تكره خيفة التغرير، والتغرير معناها تعريض النفس للهلاك، التغرير تعريض النفس للهلاك. فهذا يعني أنها إن لم تضعفه فلا مانع أن يحتجم وهو صائم، هذا يعني أنها إن لم تضعفه فلا مانع أن يحتجم وهو صائم، وهذا هو مذهب المالكية. إذن المالكية يرون أن الحجامة للصائم جائزة بشرط ألا تضعفه، يعني حتى لا يحتاج إلى الأكل والشرب فيفطر. وهذا القول الذي ذهب إليه المالكية هو مذهب الجمهور، لأنه لم يخالف هذه المسألة إلا الحنابلة، فالحنابلة ذهبوا إلى أن الحجامة تفطر الصائم، واستدلوا بقولهم هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، كما رواه أبو داود والنسائي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. إذن فمسألة الحجامة فيها قولان لأهل العلم، قول الأول وهو مذهب الجمهور ومنهم المالكية أن الحجامة لا تفطر الصائم، والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة أن الحجامة تفطر، والراجح هو مذهب الجمهور، يعني ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، هذا هو الراجح لقوله: ولا تكره له، يعني للصائم، الحجامة إلا خيفة التغرير، يعني إذا خشي أن يضعف فهنا نقول له لا تحتجم، أما إذا لم يخشى من ذلك أو كان مثلا سيحتجم يعني قبيل المغرب مثلا فله أن يحتجم ولا حرج في ذلك. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الحديث تكلم عليه يعني الحنابلة وقالوا بأن الحديث يعني ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف، وإن كان الحديث في صحيح البخاري لكن هذا الحديث ليس كما قالوا، كما حقق ذلك الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح حيث قال: هذا الحديث صحيح لا مرية فيه. وكذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء حقق في هذا الحديث وبين أن الحديث صحيح، وإنما الضعيف وحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، هذا ضعيف الحديث، صائم محرم ضعيف، ما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فهذا حديث صحيح لا مرية فيه كما قال الحافظ ابن حجر. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل على مشروعية وجواز الحجامة للصائم. ثانيا، أن ما استدل به الحنابلة من حديث شداد بن أوس هو حديث صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم، لكنه منسوخ، لكنه حديث منسوخ بدليل ما رواه النسائي في الكبرى، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني في سننه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم. ومعلوم أن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة، لأنها لو لم تكن عزيمة لما احتاج الناس إلى الترخيص، فلما رخص لهم دل ذلك على أنها كانت عزيمة. المرجح الثالث وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ثابت البناني، ثابت البناني سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ يعني أنتم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال أنس: لا، إلا من أجل الضعف. قال: لا، يعني لا نكرهها للصائم إلا إذا خشي أن يضعف، فإذا خشي الصائم أن يضعف بسبب الحجامة فإنه يتركها. هنا نكرهها له، لماذا؟ لأنه يغرر بصيامه كما قال المصنف، يغرر بصيامه وربما يحتاج الأكل والشرب فيفطر. ولذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، يعني فإذا لم يخش الضعف حل له وجاز له أن يحتجم وهو صائم. المرجح الرابع، قال الحافظ في الفتح وهو يرجح أيضا يعني مش جواز الحجامة للصائم، قال: ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وهذا الحديث يقول الحافظ إسناده صحيح، وجهالة الصحابي هنا لا تضر، جهالة الصحابي هنا لا تضر، لأنه قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم عند أهل الحديث أن الصحابة كلهم عدول، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. إذا قال الراوي حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. إذن فجهالته هنا لا تضر، جهالته هنا لا تضر. وهذا المرجح الرابع هو بمعنى الذي قبله، هو بمعنى الذي قبله. إذن فالخلاصة في مسألة الحجامة للصائم أننا ننصح، أو الذي ننصح به الصائم أن يترك الحجامة احتياط، يعني حتى لا يغرر بصومه، خاصة إذا كان من النوع الذي إذا احتجم يحتاج إلى الأكل أو يحتاج إلى الشرب، وربما يعني يصاب بالإغماء، وهذا يعرفه كل واحد منا من نفسه. فإذا كان من هذا الصنف فننصحه أن يترك الحجامة، أن يترك الحجامة يعني احتياطا وكذلك خروجا من الخلاف. وهذا ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، بأنه كان رضي الله عنه إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، كان رضي الله عنه إذا صام لا يحتجم حتى يفطر. وبهذا أفتى الشافعي وأبو ثور، أفتوا ماذا؟ بما ذهب إليه يعني ابن عمر يعني هذا هو الأفضل أنه يؤخر الحجامة، لكن إن احتاج إليها في النهار وهو صائم محتاج يعني أن يحتجم فاحتجم فإنه لا شيء عليه. وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله وجمهور أهل العلم. إذن هذه الخلاصة في مسألة الحجامة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ذرعه القي في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. شرع هنا في الكلام عن القي، فتضمن إذن كلامه هذا مسألة واحدة وهي بيان حكم القيء للصائم في شهر رمضان. والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب أو غيرهما عن طريق الفم. فقرر المؤلف عليه رحمة الله أن الصائم مع خروج القيء منه لا يخلو من حالين، أنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يذرعه القي، يذرعه يعني يسبقه ويغلبه خروج القي، فيخرج القي منه غلبة وقهرا. فهنا يقول المصنف عليه رحمة الله: إنه لا قضاء عليه. وهذه الحال يعني إذا ذرعه القي، نقل ابن المنذر عليه رحمة الله الإجماع على ذلك، قال: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا غلبك القي وخرج منك دون أن تخرجه فلا شيء عليك. الحالة الثانية أن يتعمد القي، يتعمد يعني الصائم إخراج القي، يعني يطلب خروجه إما بشم شيء يكرهه أو بالنظر إلى شيء يكرهه أو بعصر بطنه أو بإدخال يده في فمه ونحو ذلك من الطرق التي يستدعى بها القي، يعني يطلب بها خروج القي. فأي طريق من هذه الطرق استعملها الصائم حتى خرج القي فإنه يجب عليه القضاء في هذه الحال، يكون مفطرا ويجب عليه القضاء. والدليل على هذا التفصيل الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أهل السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي. من استقاء عمدا، استقاء يعني طلب القي، عمدا فليقضي. ومن ذرعه القي يعني غلبه وخرج منه دون إرادة فلا قضاء عليه. إذن هذا ما قرره المصنف، وهذا هو المشهور من المذهب المالكي. وهناك رواية عن مالك أنه لا يفطر مطلقا، أشار إلى هذه الرواية الحافظ في الفتح، أنه لا يفطر مطلقا، يعني سواء كان في الحالة الأولى ذرعه القي أو في الحالة الثانية يتعمد يعني القي، قال أن إنه لا يفطر. طيب، وهل على القول بأنه يقضي، هل هذا القضاء على الوجوب أو الاستحباب؟ هذا فيه قولان عند علماء المالكية، والراجح هو الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك: ومن استقاء عمدا فليقضي، وهذا أمر يفيد الوجوب، إذن فيجب عليه أن يقضي. ومن قال بأنه للاستحباب فقوله مرجوح. وهل يجب مع القضاء الكفارة؟ لأنه تعمد الإفطار، الذي يستدعي القي يتعمد الإفطار، فهل عليه الكفارة؟ هذا فيه قولان عند المالكية، فيه قولان عند المالكية. والراجح أنه لا كفارة مع القضاء، هذا هو الراجح، أنه لا كفارة مع القضاء كما يدل عليه ظاهر الحديث. إذن الخلاصة في مسألة القي أن من تعمد إخراجه فإنه يفطر لكن لا كفارة عليه ويقضي ذلك اليوم. وأما الذي يعني يذرعه القي ويغلبه ويخرج دون إرادة منه فهذا لا شيء عليه. طيب القلس يعني الذي يشعر بالصوم يعني يخرج ثم يرجع لوحده، هل هذا يفسد الصوم؟ الجواب لا يفسد الصوم، لأنه يخرج دون طوع الإنسان، يعني يخرج ويرجع لوحده، يعني يكون العبد في ذلك مكرها، يعني الصائم يكون مكرها على خروجه. لكن لو فرضنا أنه يعني خرج له ولم يرجع، بقي في فمه، هنا يجب عليه أن يلفظه وأن يطرحه خارجا، لأنه لو أرجعه في هذه الحال فإنه يفطر بذلك، وهذا ربما يحصل للإنسان وهو يصلي، يكون يصلي فيخرجه القلس يبقى في فمه. في هذه الحال ماذا يصنع؟ عليه أن يعني يزيله، يعني يطرحه في منديل إن كان عنده منديل، أو أنه يخرج من الصلاة، لأن أو يبقى يعني في فمه إلى أن يكمل صلاته. المهم أنه يجب عليه ألا يرجع، لأنه إن أرجعه فيكون قد أفطر بذلك. إذن هذا ما يتعلق بالقي. ثم قال عليه رحمة الله: وإن خافت الحامل على ما في بطنها فأفطرت، أو أفطرت عفوا ولم تطعم وقيل تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له، وجاء في بعض النسخ ولم تجد ما تستأجر له هكذا، أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. يعني هذا الكلام من المصنف عليه رحمة الله تضمن مسألتين. المسألة الأولى وهي بيان حكم إفطار الحامل، بيان حكم إفطار الحامل وما يترتب عليه. فبين عليه رحمة الله أنها إن خافت على جنينها فإنها تفطر، وهل عليها إطعام؟ هي أفطرت، هل عليها إطعام؟ هذا فيه قولان لأهل العلم ذكرهما المؤلف عليه رحمة الله. القول الأول أنها تفطر وتطعم، وبهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما نقله عنه الإمام مالك في الموطأ، وهل عليها القضاء؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. إذن هناك من قال تفطر وتطعم ولا تقضي، هناك من قال تفطر وتطعم وتقضي، إذن فهذا فيه قولان. القول الثاني أنها تفطر ولا تطعم، وهل عليها القضاء؟ هذا أيضا فيه قولان لأهل العلم، على كل حال فإن الراجح في هذه المسألة هي مسألة الحامل أنها تفطر وتقضي فقط، وهذا ما قرره الإمام مالك في الموطأ، أنها تفطر وتقضي فقط، وهذا هو المشهور من المذهب المالكي قياسا على المريض. وقيل بأنها تطعم مع القضاء أيضا، لكن تطعم استحبابا، وهذا ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الكافي، لكن الراجح أنها تفطر وتقضي فقط. وسكت المؤلف عليه رحمة الله على صورتين للحامل. الصورة الأولى إذا خافت على نفسها، لأنه قال وإن خافت الحامل على ما في بطنها، هذه صورة يعدها أهل العلم. الصورة الثانية أن تخاف على نفسها، أن تخاف على نفسها. الصورة الثالثة أن تخاف على نفسها وجنينها أو ولدها. إذن هاتان صورتان لم يذكرهما المصنف بل سكت عليهما. فالظاهر إذن أن هذه الحالات الثلاث عند المصنف سواء، يعني سواء في الحكم، فاقتصر على الحال التي قال فيها إنها خافت على ما في بطنها، خاصة وأن بعض الشراح حينما شرحوا كلام المصنف عليه رحمة الله صرح بذلك، كصاحب الكفاية في شرحه للرسالة كفاية الطالب الرباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك صاحب الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد، حيث عطف الأول خوفها على نفسها على خوفها على ما في بطنها، والثاني عكس، يعني جعل خوفها على ما في بطنها معطوفا على خوفها على نفسها، يعني مما يفيد أنها في حكم واحد، أنها في حكم واحد. والقاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه المعونة يقول إن خوفها على ولدها وربما تعدى إليها فكان كخوفها على نفسها، وهذا يعني يؤكد لنا أن الحالات الثلاث سواء في الحكم، خافت على نفسها، خافت على ولدها، أو خافت على نفسها ولدها معا، فكلها سواء في الحكم. وهذا ما صرح به أيضا القاضي عبد الوهاب في شرح للرسالة. القاضي عبد الوهاب له شرح على الرسالة قرر فيه أن الحامل في حكم المريض ليس عليها إلا القضاء، إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني معنى هذه الآية يعني فأفطر، قوله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، يعني هذا التقدير لابد منه، فأفطر بمعنى لو أن المريض أو المسافر صام، مع كونه مريضا صام أو مع كونه مسافرا وقد صام، هل يقبل صيامه؟ نعم يقبل صيامه، لكن إذا أفطر نقول له ما قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى. لذلك القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله ذكر هذا ثم أكد على أن هذا التقدير مجمع عليه، التقدير في الآية من كان مريضا أو على سفر فأفطر، هذا التقدير فعدة من أيام أخرى، ثم قال إلا على مذهب أو إلا على ما ذهب إليه بعض من لا يعتد بقوله ولا يلتفت إلى قوله إنه إذا كان مريضا لا يصح صومه. وهذا يعني فيه إشارة إلى ما قاله ابن حزم، لذلك نقل الإجماع لأنه لا يعتد بخلاف ابن حزم، لأنه لا يعتد بخلاف ابن حزم في هذه المسألة. فابن حزم يقول إن المريض يعني إذا صام لا يقبل صومه. لماذا لا يقبل صومه؟ لأنه يأخذ بظاهر الآية، يقول الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، إذن فكونه يصوم خالف الآية، هذا وجه قول ابن حزم عليه رحمة الله. لكن هذا القول يعني قول مرجوح، قول مرجوح، وجمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم بل نقل يعني القاضي عبد الوهاب الإجماع، وربما نقله لهذا الإجماع يعني يكون قبل ابن حزم، وإذا صح هذا يعني يكون قولا مطرحا، قول ابن حزم قول مطرح لا يعتبر به. ثم قال عليه رحمة الله يعني القاضي عبد الوهاب يقول والدلالة على صحة قولنا، يعني أن الحامل عليها القضاء فقط مثل المريض مثل المسافر، قال حديث أنس ابن كعب ابن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن المريض والحبلى والمرضع. يعني ذكر المريض والحبلى والمرضع، يعني وضع عنهم ماذا؟ وضع عنهم الصيام، وضع عنهم الصيام، فحكمهم إذن في حكم واحد، يعني المريض والحامل والمرضع. ووجه الاستدلال يقول عليه رحمة الله، ووجه الاستدلال من هذا هو أنه أخبر بأن الصوم موضوع عن الحامل، فاقتضى ذلك سقوطه مع جميع توابعه والأحكام الواجبة لأجله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالحامل كالمريض والمسافر، إذا أفطر المسافر والمريض ماذا عليهما؟ عليهما القضاء فقط. فكذلك الحامل ليس عليها إلا القضاء. وهؤلاء الثلاثة، المريض والحامل والمسافر، هؤلاء أفطروا لعذر، هؤلاء إفطارهم كان لعذر، ولا يلزم من أفطر لعذر شرعي إلا القضاء ولا إطعام عليه. من يعني حبسه العذر عن الصيام يفطر، فإذا أفطر ماذا يلزمه بعد ذلك؟ يلزمه القضاء فقط. وإذا كانت الحامل كالمسافر والمريض، والمسافر والمريض بالإجماع أن عليهما القضاء فقط ولا إطعام عليهما، كذلك الحامل فإنه لا يلزمها إلا القضاء. إذن هذه المسألة الأولى التي أفادها كلام المصنف عليه رحمة الله. المسألة الثانية وهي بيان حكم إفطار المرضع وما يترتب عليه، فبين رحمه الله أن المرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل مرضعة غيرها فإنها تفطر وتطعم. يعني هذا ما قرره المصنف عليه رحمة الله. ولاحظ هنا أن المؤلف عليه رحمة الله جزم بالإطعام خلافا للحامل، لأن الحامل ذكر أن هناك من قال بالإطعام، هناك من قال بأنها لا تطعم، لكن هنا في مسألة المرضع جزم، هنا في مسألة المرضع جزم، مما يدل على أن هناك خلافا يعني عنده بين الحامل والمرضع. وهذا ما جاء في المدونة للإمام مالك عليه رحمة الله، فقد سئل الإمام مالك يعني ما الفرق بين الحامل والمرضع، فقال الحامل مريضة والمرضع ليست بمريضة. انتهى يعني الجواب، يعني أن الحامل في حكم المريضة، لذلك عليها القضاء فقط. أما المرضع فهي ليست في حكم المريضة، يعني أن المرضع يمكنها أن تصوم، وذلك بأن تستأجر مثلا مرضعا لولدها، أو مثلا ترضعه بالحليب يعني المتوفر اليوم، حليب متوفر اليوم في المحلات، يمكنها ماذا؟ أن تصوم. ولذلك فرقوا بين الحامل وبين المرضع، ولهذا قيد المؤلف خوفها بأن لا تجد مرضعة تستأجرها له، أو لم يقبل الولد مرضعة إلا أمه، فهنا يتعين الإرضاع، يعني يتعين عليها الإرضاع، لأنها إذا لم تجد من ترضعه، إذن عليها أن ترضعه هي. وإذا لم تجد يعني أو لم يقبل مرضعة أخرى إلا أمه، فهنا يتعين عليها إرضاعه. وقد ذكر بعض علماء المالكية أن للمرضع ثماني حالات، يلزمها الصوم في أربع، ويلزمها الفطر في ثلاث، وهي بالخيار في الثامنة. وهذا ذكره القلشاني المالكي في شرحه للرسالة. وهذه الأحوال الثمانية التي ذكروها هذا باعتبار الفطر والصوم، باعتبار الفطر والصوم. وإذا اعتبرنا أيضا ما يترتب على الفطر من القضاء والإطعام، لأنها إذا أفطرت هل عليها الفطر فقط، إذا أفطرت هل عليها القضاء فقط أو عليها الإطعام فقط أو عليها القضاء والإطعام؟ إذا لاحظنا أيضا هذا الخلاف، ونلاحظ أيضا خوفها على ولدها وخوفها على نفسها أو خوفها على ولدها ونفسها. يعني إذا لاحظنا هذه الاعتبارات كلها ستنتج عندنا صور كثيرة، تنتج عندنا صور كثيرة. وهذه كلها ذكرها أهل العلم واختلفوا فيها اختلافا عظيما. لذلك الذي يتتبع هذه المسألة يجدها يعني بحر لا ساحلة، يعني أقوال كثيرة جدا في مسألة الحامل والمرضع. ومن تأمل في تلك الأحكام جميعا سيجد أن المرضع في الحقيقة كالحامل، المرضع كالحامل، ليس عليها إلا القضاء فقط، ليس عليها إلا القضاء فقط. ولذلك قال أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، يقول: الحمل والرضاع عندنا مرض من الأمراض، تقضياني ولا إطعام عليهم. يعني الحامل والمرضع في حكم المريض، فتقضياني ما عليهما ولا يعني إطعام عليهم. ونقل هذا عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار، وقال: هو قول مالك، قال هو قول مالك في المرضع، هو قول مالك في المرضع. إذن فتحصل من هذا أن الإمام مالك عليه رحمة الله له قولان في المرضع، له قولان في مسألة المرضع. القول الأول أنها تفطر وتقضي فقط، أنها تفطر وتقضي فقط. والقول الثاني أنها تفطر وتقضي وتطعم، أنها تفطر وتقضي وتطعم. وهذا هو الذي رجحه ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار، وقال بأن الراجح عنده هو التفريق بين الحامل والمرضع، والتفريق بين الحامل والمرضع. لكن القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله في شرحه للرسالة رجح خلاف هذا، رجح بأنها تقضي فقط، أنها كالحامل، المرضع كالحامل، تقضي ولا إطعام عليها. فقال: وإذا قلنا لا إطعام عليها، إذا قلنا لا إطعام عليها، فوجهه أنها مفطرة بعذر، وجهه أنها مفطرة بعذر، فأشبهت المريضة والمسافرة، وهذا القول أقيس، هذا القول يعني أقيس من غيره، يعني أقيس من قول من فرق بينها وبين الحامل بحجة أنها يعني مفطرة من أجل غيرها. يقول: المرضع مفطرة من أجل ولدها وولدها منفصل عنها، بخلاف الحامل، قال الحامل يعني ولدها في داخلها يعني غير منفصل عنها، فيكون إذن عذرها أضعف من عذر الحامل، يعني عذر المرضع أضعف من عذر الحامل، يعني فضلا عن المريض والمسافر، لأن المريض والمسافر أفطر لأجل أنفسهما لما بهما من علة. فالشاهد أن القاضي عبد الوهاب يقول بأن المرضع يعني أشبهت المريض والمسافر أيضا، وهذا القول قال أقيس. قال: وكون ما تفطر من أجله منفصلا عنها أو متصلا بها، هذا لا يؤثر في موضع الخلاف، كون الحامل تفطر لأجل ولدها أو المرضع تفطر لأجل ولدها، يعني كونه منفصل أو متصل، قال هذا لا يؤثر في الخلاف. قال: ألا ترى أنه لا يخرجها عن كونها معذورة؟ نقول بلى هي معذورة. إذن فالمرضع معذورة أفطرت، والحامل معذورة أفطرت، وكذلك المسافر معذور فأفطر، وكذلك المريض معذور فأفطر. إذن هؤلاء ماذا يجمعهم جميعا؟ العذر الشرعي، جمعهم العذر الشرعي للإفطار. إذن فلما أفطروا، ومعلوم أن المسافر المسافر والمريض يجب عليهما القضاء فقط، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكذلك الحامل والمرضع. إذن فهذا بما يظهر الله تعالى أعلم أنه هو الراجح في هذه المسألة، هذا هو الراجح أيضا حتى في مسألة المرضع أنها تفطر وتقضي فقط. إذن فالخلاصة في مسألة الحامل والمرضع، الخلاصة هي أن الحامل والمرضع في حكم المريض، الحامل والمرضع في حكم المريض تفطران وتقضيان ما دامتا غير قادرتين على الصيام، ما دامتا غير قادرتين على الصيام ولا إطعام عليه. يعني لاحظون عندما قلنا يعني غير قادرتين على الصيام، يعني لو أنها حامل وتستطيع الصوم لا يجب عليها الصوم، ليس كل حامل يجوز لها أن تفطر، وليس كل مرضع يجوز لها أن تفطر، لا، وإنما إذا كانت إذا صامت تحصل لها مشقة، تحصل لها مشقة يعني بحصول مرض لها أو شدة عطش أو نحو ذلك. إذن فوصف الحمل ووصف الإرضاع يعني لا يكفي فقط أن تكون ماذا مفطرا، مثل المريض، ليس كل من كان من قيل عنه إنه مريض جاز له الفطر، وإنما المريض الذي يخشى إن هو صام أن يزداد مرضه أو يتأخر برؤه، فهذا يعني يجوز له أن يفطر. أما المرض اليسير الذي لا يؤثر على الصوم ويستطيع معه الصوم فهذا يجب عليه أن يصوم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، يعني لم يخالف في هذا إلا محمد بن سيرين، قال إذا كان مريضا يعني أنه يفطر، لكن هذا القول قول مرجوح. إذن فيلاحظ في هذا الترخيص وهذا الإذن الشرعي أن يكون المرض يعني إذا صام هذا المريض إذا صام يزداد معه المرض أو يتأخر معه البرد، فهنا في هذه الحالة نقول له تفطر، أما إذا كان يستطيع فيجب عليه أن يصوم، كذلك الحامل والمرضع، وهذا الأمر يرجع إليها، هذا الأمر يرجع إليه، يعني تذكر بهذا الشيء وتنبه عليه ويترك الأمر إليه، لأن بعض ربما بعض الأزواج يجهل هذا الشيء، يسمع مثل هذا الكلام أن المرضع والحامل يعني لا يفطران إلا إذا شق عليهما، يلزم زوجته ولا بد أن تصومي، ولا بد ماذا عليك أن تصومي لأنك قادر، هذا أمر يرجع إليه، تدين، لأن الأمور المتعلقة بذوات الأشخاص يقول أهل العلم أنه يدين فيها المرء. ما معنى يدين؟ يعني بينه وبين ربه، هذا أمر أنت أدرى به والله أعلم بما في قلبك، إن كنت تريد الإفطار أو أن عندك عذر حقيقي، إذا كان عندك عذر حقيقي فأنت معذور شرعا يعذرك الله سبحانه وتعالى، أما إذا كنت تريد التحيل على الإفطار فتدعي أنك مريض وتدعي أنك لا تستطيع فالله يعلم ذلك من قلبك. إذن فلا بد هنا من التنبه إلى هذا الأمر. إذن فالحامل والمرضع ليس بمجرد كونها حاملا يعني يجوز لها الفطر، وليس بمجرد كونها مرضعا يجوز لها الفطر، وإنما إذا خشيت على نفسها أو خشيت على ولدها أو خشيت على نفسها ولدها من الهلاك في هذه الحال جاز لها أن تفطر. إذن ويرجح هذا القول يعني أن الحامل والمرضع في حكم المريض تفطران وتقضيان ولا إطعام عليهما، يرجح هذا ما يأتي. أولا أن التفريق الذي ذكره يعني بعض أهل العلم بين الحامل والمرضع، تفريق بينهما في الحكم، هذه حكمها كذا وهذه حكمها كذا، هذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنه، لا يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين، ذكر هذا ابن حزم في المحل. لذلك ابن حزم ذهب إلى قول آخر قال تفطران ولا قضاء عليهم ولا كفارة، لا شيء عليهم يفطران خلاص يكفي ذلك لأنه معذورا. لكن هذا القول أيضا نرد على ابن حزم بنفس الكلام، ولا يعلم أيضا عن الصحابة أنه عن الصحابة والتابعين أنهم قالوا لا قضاء عليه ولا كفارة، لا يوجد هذا القول إلا ما قد يتأول من بعض الكلام. فلذلك يعني إما عليها الإطعام أو عليها الكفارة أو عليها يعني إما عليها القضاء إما عليها الإطعام، والراجح أن عليها القضاء فقط. ثانيا مرجح الثاني ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحبلى والمرضع الصوم. وقد بوب البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى لهذا الحديث بقوله باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة، أفطرتا وقضتا بلا كفارة، يعني هذا ما يدل عليه حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وارضاه. المرجح الثالث والأخير وهو أنه سبق معنا أن الحامل والمرضع إما أن تخاف على أنفسهما أو على أنفسهما ولديهما أو على ولديهما فقط، فهذه الحالات لها حكم واحد، هذه الحالات لها حكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه التفريق بينها، لم يثبت عنه التفريق بين الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها وخافت على ولدها وخافت على نفسها وولدها، ذكرها يعني أهل العلم في شروحهم، لكن أن يوجد دليل يثبت ذلك التفريق فلا دليل على ذلك. وبناء على هذا يعني ذكر أو نقل الإجماع بعض أهل العلم على أنهما إذا خافت على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وهذا مما يرجح القول الذي ذكرنا إنه الراجح، إذا كانت الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فقط فعليهما القضاء، فكذلك إذا خافت على أنفسهما وخافت على أنفسهما ولديهما أو خافت على ولديهما فقط فعليهما القضاء فقط. إذن هذه ثلاث مرجحات لهذه المسألة. لعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى بدرسنا القادم في يوم الغد بين المغرب والعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.